كلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجددنا مسالك الغواية، وأن يجعل مجلسنا مجلسا مرحوما. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه قريب مجيب كريم سبحانه وتعالى. أقرأ إبراهيم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا هذا. هذا قرأنا يا إبراهيم. لا يقال قد ورد في صومها. لا يقال قد ورد في صوم عبدها بنية من النهار، لأنه كفر كان نهارا، فمن صام فقضوا عنه ونذره، على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب، ولأن النية عند ابتداء العبادة. هذا قلنا أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أن المشهور والمذهب عند الحنابلة والشافعية أن النية لا بد من تبييتها بالليل، وهو ظاهر الحديث، بل حتى عند مالك وعند أبي حنيفة، لأن جوز أبي حنيفة النية ولو كانت من النهار، فالجمهور على أن النية لابد أن تكون ليلا، فلو نواها نهارا واستصحب حكمها ليلا جاز. يعني من يوم 30 من شعبان الصباح وهو نازل يصوم ثم غفل، لكن يعاقد العزم على أن يصوم، كلامه صحيح. لو قام تسحر أخذ السحور قصده من ذلك ما هو أن يمسك ثانية، هذا هو النية. النية أي عمل أو فعل يدل على أن مراده التوجه إلى الشيء، هذا هو قصد هي النية. ليس النية تلفظ باللسان، إنما عقد القلب، إنما عقد القلب يوضحها مسائل. لو قال من الليل قال أوقظوني لأجل أن أتسحر، أوقظوني لأجل أن آكل أو أشرب ماء، فلم يوقظوه، نايم ولا مناي، نوم وعاجل. لكن إذا قاصر فعلا هو آكد، يعني تدعى على أن النية لا زالت. النية تستصحب ذكرا وتستصحب حكما. إذا قمت إلى الصلاة مر على النية كانت الصلاة صمتناها، لكن لما كانت مشاكلها كثيرة وقل من يتفطن لها نعيدها مرة ثانية لأجل أن تتثبت المعاني. إذا قام الإنسان وكبر لا بد من النية، ينوي أن هذه فريضة ولا بد من تعيينها أنها ظهرا أو عصرا. ولو كفر على أنها فريضة يريد بها العصر ثم تضح أنها ظهر لا بد من عرض الصلاة. لكن لو نوى الظهر وسبق لسانه أن العصر لا يضر، بل هذه عصر بعض الناس تلفظون بالنية، فذكر هذه لسانه أن عصر لا يضر التلفظ باللسان خطأ، القصد على القلب. لكن لو عقد النية على أنها عصرا ثم بان أنها ظهرا لا تصح، لا بد من عدد ظهر، لا بد من التعيين ولا بد من عقد القلب. النية إذا توضأ سمع الأذان وتوضأ هذه النية، قصد من هذه من هذا الوضوء رفع الحدث واستباحة صلاة الفريضة. إذا سعى لنفس هذه النية إذا كبر الإمام وأقام الصلاة ومن مع واحد غفلان يتكلم يتكلم وقام وقال الله أكبر مو ذلك يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل كبيرة وناوي في الطريق ودخل المسجد والنية عاقل عليه وجلس يسبح أذكر الله ثم جاء فلان يتكلم معه فتكلم في شأن الدنيا أو الآخرة أو ما إلى ذلك واشتغل خاطره مع فلان ثم قام الصلاة فكبر مع الإمام لا يدري بما كبر. الصواب أن صلاته صحيحة لأن النية لو تقدمت على العمل بيسير لا يضر. تقدمت على العمل بيسير لا يضر. لكن من رأى من الفقهاء الشافعية وغيره أنه لا بد أن تكون مقارنة للفعل أو بقدرها بإثم يسير فتقتل من هذه الوسوسة. يقول الله أكبر ثم تذكر أنه ما استحضر النية فيبطل هذا التكبير ويعيد مرة ثانية. لكن لو علم أن تقدمها على الفعل لزمن يسير لا يضر حتى لو حدث ما نفي لكن الأفضل استصحابها ذكرا يذكرها فإذا قام بالصلاة قال الله أكبر لابد استصحابها هذا أفضل أعمالها استصحابها ذكرا ما شك أنها أفضل من أي شيء آخر دل على استصحاب القلب وتعظيم لله عز وجل. أما استصحابها حكما هذا لا بد منه. لو عزم وتوضا وراح الى المسجد ثم في اثناء سيره فكر لو حصل تاكسي يروح يزور فلان عنده حاجه مهمه ويجب الصلاه وبحث عن تاكسي ثم استمر ماشي دخل المسجد وبعد ان يعلن قضعك لا بد ان يتذكر حين الصلاه انه دخل لاجل ان يصلي ان لم يفعل اسمع النيه ارى من هذه. فاذا اراد النيه بصوم رمضان فهو نرى من النهار نوى نهارا فإن صفحة ذكرى من ذاكر لا زال ذاكر من غدر رمضان سيصوم هذا أفضل الأعمال. وإن نسي فالصفحة حكمها ليلة بمعنى أنه لم يأتي بما ينافي النية. إيش معنى تصحابها حكما؟ أن عقدها نهارا ولم يأتي بما ينافي لها. إيش معنى النافية؟ بمعنى أنه غدا قال ما أصوم أنا مسافر أو عندي حاجة أو ما إلى ذلك فهذا في منافي الله فلا بد أن لا أتي بما يناقضها واستمر بالنية هذا ما أشعر. لكن قلنا إن لم يصحبها حكما ولا ذكرا لا تصح النية من النهار لا بد من الليل لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجنب الصيام من الليل فلا صيام له من لم يجنب الصيام من الليل فلا صيام له لا بد يجمع الصيام من الليل بمعنى بعد غروب الشمس إن لم يعزم على النية بعد غروب الشمس فلا صيام له. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان؟ الدليل عنه رمضان لم يعاقب. قال انه هذا في الصوم الواجب ولو سئلنا على الدليل انه قاله صلى الله عليه وسلم في الصوم الواجب ان بعض الناس يقول لا حتى ولو كان نفلا من لم يبيت الصيام من الليل عام في النفل والواجب نقول لا هذا في الواجب لأن النفل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل على أزواجه فيقول هل من طعام؟ فيقولون لا فيقول إذن صائم إني صائم إذن إني صائم أو إني صائم إذا قال إذن حرف تعليل لأن العلة في صومه لعدم وجود الطعام في البيت دل على أنه لم تكن نية سابقة وإنما نوى نهارا دل على أن غير الواجب تعقد النية فيه نهارا ولا يجب أن تكون ليلة. من أين عرفنا؟ عرفنا من فعله صلى الله عليه وسلم. إذا الفعل هنا خصص هذا العام اللفظي واضح هذا؟ اللهم صل عليه وسلم. ثم ذكر قال لا ينتقض هذا بأن يقال أن صوم عاشوراء واجب وقد ابتدأت فرضيته في النهار وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله ينادون في الناس أن من لم يفطر فليمسك فليتم صومه ومن أفطر فليتم بقية يومه ومن صام فليتم صومه. فأتى بهذه الردود. قال أولا أن الفرض كان في النهار ما كان في الليل الأمر الثاني أن لا نقول بأن صوم عاشوراء كان واجبا. الأمر الثالث قال هذا الذي وقفنا عليه، لأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة ابتدأت العبادة في عاشوراء في النهار، ابتدأنا معها في النهار، ابتدأ ليلة رمضان من بلوغ الهلال بعد المغرب، ابتدأنا النية ذلك من الليل، النية تبتدئ مع ابتداء العبادة. هذه كلها ردود على من اعترض بأن صوم عاشوراء جاز فيه انعقاد النية نهارا، فلا يقال أنه يجب تجميع النية من الليل. هذا ردود عليه. واضح الآن كلام؟ اقرأ طيب. نعم. النفي إذا ورد عن الشارع إذا قال لا صلاة له ولا صيام له دل على أنه غير صحيح، دل على أنه فوت واجبا أو ركنا أو شرطا. الشارع إذا نفى شيئا من الأفعال الشرعية دل على أنها غير صحيحة، ولا ينفيها إلا بفوات واجب فيها، إلا بفوات واجب أو شرط أو ركن. لكن الجماعة لا تنسوها لما في الصوت الأقل. أردتم سؤال من يوسف يقول إذا قلنا أنه يستصحب حكمها وشرطه أن لا يأتي بمنافق، قال الجماعة والأقل شرب منافق، أنا لا نسب منافق للنية إنما هي منافق للصوت الذي ينافق النية الخروج منها، التردد فيها الشك فيها. أردنا سؤال الطيب استغاث الناس منه بارك الله فيك. لذلك الصحابة كانوا يكون الأعراج يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسائل ما يشترون على السؤال عليها، إذا جاء الأعراج فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه يستفيد الناس. فقرأ وقال يروا أنه بأي وقت من الليل نوى أجزاء كأنه يرد على بعض الناس، قالوا لا بد من النية أن تكون بعد منتصف الليل الآخر، الذي رد على بعض أهل العلم فقال لا، لأي جزء من الليل نوى ظهر الخبر، بل لن يريد الصيام من الليل، ما قال من أول، لم يقل صلى الله عليه وسلم أول الليل ولا قال آخره، لأن على أنه إذا اعتزم بالنية في أي جزء من الليل جائز. نعم. وترى قول بعدها ما يؤتي القول الجماع والأكل أو لا عليه، فلو بطلت النية فاتا حلها، لو بطلت النية عقد العدل من بكرة سافر ما في ديكو بطلت النية. نعم. وقال إمام تبطل إذا أتى بالمنافي كما لو فتح النية أو نهي عليه حتى طلع الفجر. بطل إذا أتى بالمنافي ما ينافي الصوم، هذا كلام تفرد به بن حامد ولم يقل به أحد من أهل العلم. نعم. نومة الحائض في النهار ونوت أنها تصوم غدا لأنها عرفت أن مدة عادتها تنتهي في الليل تنقطع عنها الدم، هل تصح هذه النية المنعقدة نهارا أو لا تصح؟ قال في وجهين، لما قال في وجهان كيف نحكم على الوجهين عقلا؟ القسمة العقلية تقتضي إما جائز أو غير جائز، يصح أو لا يصح، فاهم؟ لما قال وجهان إن غير أن يذكر ذلك الوجهين دل على أنهما إما صحت نيته أو لا يصح، إنما نريد تعليل الصحة وعدم الصحة، ما وجه من قال أن نيتها صحيحة وما وجه قال أن نيتها غير صحيحة؟ اسمع الآن. وظاهره أنه لا يصح في نهار يوم كهذا. لا وإنمت الحال وقوم المسجد وقد عرفت الصبح ليلة فوجعه. من صححه قال لمشقة تجديد النية فتكفي نيتها، ومن لم يصححه قال أن الحائض لا يصح لها الصوم فلا تصح منها النية تبعا، ما يجوز لها الصوم، تعقد النية وهي لسه ما طهرت، النية لا صحيح. عرفنا من صحح النية ومن قال أن النية لا صحيح، لأنها حائض وعقدت العزم على أنها تطهر في الليل، من عرفة العادة تنتهي ليلا، فإذا طهرت فطهرت قبل الفجر بساعات أو بساعة وقت ثلاثة فتاة، فهل يحيي تلك النية التي نهار ولا تنقل، لا بد من النية ليلا. فمن صححها قال للمشقة يصح ذلك حكما، وإن كانت نيتها وهي حائض والنية من الحائض غرق لا تقبل، لكن يجب المشقة جاز منها ذلك. ومن لم يصحح قال لا الحال ذات المنية. تقرأ. فظاهره أنه لا يصح في نهار يوم كقوم غد وكنيته من الليل أو ما بعد غد. ظاهره غائش النص إن مثنى ابن قدامة مثنى المقنع أن لم يجنب صياما من الليل فلا صيام له، أو ظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي قال من لم يبيت الصيام من الليل، عندنا الليل عندنا التبييت، التبييت لا يكون إلا ليلة، بيت الصيام ليلة، إذا قلت بيت الصيام لا بد أن يكون ليلة، ذكر ليلة التأكيد. واضح؟ بات فلان يقرأ كتابه ليلة، إذا قلت بات فلان يقرأ كتابه ليلة من باب التأكيد، فإن كلمة بات إنما تدل على العمل ليلا، كما تقول ظل فلان يقرأ كتابه أي في النهار، فإذا قلت ظل فلان يقرأ الكتاب نهارا نهارا لا بالتأكيد، أن هذا أقتدها صلى الله عليه وسلم بالليل وبالمبيت بالبيات، دل ظاهره دل على أن من عقد النية نهارا ونسيها ولم يقصد حكمها ولا ذكرها ما تصح منه، لا بد من الليل، والنية من الليل لا تستصحبوها تطلبوها كما بعض الناس الموسوسين، لا النية عقد العزم، لو أكل أو شرب أو انتظر أو من في الساعة أو متى يجد المصبح كما عندهم المنبه هذا أو متى يأتي العلم، كل هذه النيات هذه معنى المعازم على ذلك. واضح هذا؟ اقرأ. وعنه يصح ما لم يصح، الرواية كان عند الحنابلة يصح أن ينوي من النهار ما لم يفسخ تلك النية، هذه رواية ثانية، ونقول لابد من النية ليلة، ورواية ثانية يصح أن ينويها نهارا. نعم. وحمل الحافظ على أنه يصحبها من الليل وهو الطاهر، ويعتبر لكل يوم نية مفردة لأنها عبادات، بدليل أنه لا يقصد يوم بمزاد آخر. لا بد من النية لكل يوم على حدة، تنوي أول رمضان ثاني رمضان كل ليلة نيتها، خلافا لمن ذهب أنه يجوز لك أن تنوي رمضان أول يوم، فالمذهب عندنا كل ليلة نيتها تنويها، يقبل بعض الناس قد يقبل بعض الناس لا سيما الذي لم يكن جنبه مسلمين وهو في عمل، أو جنبهم مسلمين بسق عصاة لا يصومون وظل مع الناس مهداري وجاء الليل مع الأشغال ثم أصبح، هذا فيه خلاف، من عذره بالنسيان صحح ذلك، لأن الله عز وجل أنه صلى الله عليه وسلم يخرج عن أمة الخطأ والنسيان، ومن لم يعذره بالنسيان يقول هذا مخالف للظاهر الحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. هذا ما جمع الصيام من الليل. هل الصيام النية تعتبر بسها يكتفى بها من أول يوم من رمضان من أول ليلة من رمضان وتكفي هذه النية لجميع رمضان؟ من قال أن رمضان عبادة واحدة لأنه شهر محدود ولا يحتمل فيه صومان إلا صوم واحد، قال جاز لك أن تعقد النية من أول يوم من رمضان لم تنحل دينا. هذا شبهه قياسا على الصلاة، أنك إذا صليت ونويت فجاز لك أن تصلي تلك الصلاة كلها، لو ضعفتها ما تتضعف. والذين قالوا أن النية لكل يوم واحدة قالوا كل رمضان ليس وحدة مستقلة كل يوم على حدة، لأن اليوم يفصله ليلة والليلة يختلط فيه جماع وشرب وأكل مما ينافي الصوم، فلا بد من كل يوم نيته. وهذا هو المذهب عند الحنابلة عند الجمهور عند الشافعية. واضح هذا؟ فيسمع العبارة مرة ثانية، هذه من دقائق الفقه ومن فوائده. هذا المجلس المرحوم جعل الله وإياكم ممن يسمع الهدى ويتبعه، إن نسمع هذه الفوائد تعلم الإنسان أن بركة هذه المجالس فيها خير كبير جدا وأجر عظيم جدا. أقرأ. يعتبر لكل يوم ليلة مفردة لأنها عبادات، بدليل أنه لا يفسد يوم بفساد آخر. لو فسد يوم ما يفسد يوم الثاني الذي قوليه. لا، لو أفسدت ركعة من الصلاة كل الصلاة بطلت، لكن الصيام لو فسد يوم فسد الذي قبله والذي بعده، دل على أن الصوم ليس وحدة مجموعة ذات جزء واحد، إنما هو أبعاد مستقل، كل بعض مستقل على الثاني. نعم. وكان بعض نعم وعنده يوسف في أول رمضان نية واحدة لكل نصرها أبو يعلى. اسمع نصرها أيد هذه الرواية. أي رواية؟ النية تكفي في أول رمضان لجميعهم. نعم. وعلى قياسه الجذر المؤيد ونحن، فلو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بكل جذب به المستوحب وغيره. هذا يقصد النذر المعين، لأنه نذر أيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام، لا بد كذلك لكل يوم من يده. أوضح العبارة. ثم يقول فلو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية. من قال تكفي نية واحدة لصيام رمضان أول ليلة ثم سافر ليلتين وعاد أفطر خلاله، إذا أفطر خلاله بعذر يجدد النية ولا تكفي تلك النية؟ قال ما تكفي تلك النية، أتى بما ينافيه أبطلها، فلا بد من إعادة النية. هذا على قول من يقول يكفي لرمضان نية واحدة من أوله. أقول يا أخوان أقرأ. وقيل الرفق مع بقاء تشاور قدمه للرعاية. من يقول يصح الرعاية، صاحب الرعاية يقول جاز لك، جاز للصائم أن ينوي من أول رمضان وتكفيه نية واحدة، لكن بشرط أن يكون متتابعا لا يحله بيوم يبدو فيه بعذر أو غير عذر. نعم. ولا يصح الصوم واجبا إلا أن ينوي بين الليل. عند الحنابلة رواية أنه لا بد من كل ليلة ينويها، لعل هذا أطلب وأوجه رافق السنة، أو أنه يكفيه نية واحدة في أول رمضان، وقال به كثير من أهل العلم. ثم كلام هذا ثم قال معينة عجل عبارة ولا يصح الخطوات الى ان ينويه من الليل. معلم لا بد ان تنويه بالتعيين، لان العبادات فيها ما يجب تعيينه كالصلاة. اذا نوى الانسان صلاة لا بد من تعيينه. الواجبات والفرائض ونوافل السنن. الفرائض لا بد من تعيينه، والواجبات لا بد من تعيينه، ونوافل السنن كالرواتب لا بد من تعيينه، تحية المسجد والسنة قبلية قبل الظهر بعد الظهر وركعتي الفجر لا بد لها مني. لكن النوافل العادية دي لا بد من تعيينه، لكن النوافل الذي تطوع عندي ما شرط فيها تعيين، ركعة من لا تعيين. ايش معنى التعيين؟ اذا عزمت على الظهر تنوي انك تقوم لله مصليا للظهر، وقوم كلمه الظهر تعيينه. الصلاه لله هذا هو الفرض، هي النيه الواجبه، لكن لا بد من تعيين، يعني تبين ليعرف ان ما نويته هو العصر والظهر والصبح، لا بد من تعيين. كذلك النوافل إذا كانت من السنة من الرواتب لا بد من تعيينها، هل هو تحية المسجد سنة كذا أو هذا صلاة الاستسقاء وغيرها. إذا كانت نوافل عادة لا بد من تعيينها. نعم نعم. عين أن لا بد أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته، نص عليه. واختاره الأنصار بقوله: إنما الأعمال بالنية وإنما لمثل ما نوى. أن يصوم لا بد أن يعتقد أن يصوم غدا من رمضان، أن يصوم كلمة غدا حتى تبين، أن يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته. ليس قضائه وندره، ليس بالضمير في قضائه وندره، عشان غير انه واجب. لو قال قضاء قد يكون قضاء عن غير واجب، لان قضائه قد يتنقى النقل ان تبدا اقطعه ثم اقضيه. لما قال قد اراد ان يقول ان يبين انه قضاء الواجب والنذر والكفاره عن الواجب لا بد من تعيينها. نعم. واختاره الاصحاب لقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أين الشاهد في الحديث هذا على التعيين بالسحر بالنية، على تعيين الواجب، على تعيين المنوي بالفعل؟ أين الدليل به؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نويت صلاة مطلقة فلا تجزي عنك صلاة الظهر، ما تصح. ولو نويت صلاة العصر ولو نويت العصر لا تصح عن الظهر. إنما لكل امرئ ما نوى، فإن يبدأ بها نفل لا يتقع فريق، واضح؟ إلا في أمور سكنوها أهل العلم فالحج جاز أن تنميه مطلقا. من الحج أنواع، كذلك في تمتع وفي إكرام وفي إكرام، جاز أن تنميه بيت الله المحج وبس، ثم تعينه في الطريق لا يجب. وكذلك مر علينا في الزكاة من وجبت عليه، من وجب عليه مقدار معين من الزكوات، فلا يستحقين أن يكون لهذا المال أو لذاك المال. قد تجب عليه الشاة في الإغلي، أو تجب عليه الشاة في الضأن أو كذا، فلا يجب التعيين. لو خرجت يكفي، لو خرجت الزكاة في الزكاة لا يجب التعيين، وفي الحج لا يجب التعيين. نعم. ولأن التعيين مقصود في نفسه، فلو خطر بقلبه نقله ليلة أنه طائر فقد فرغ. نقله بزائد الطبوع. ولو خطر بقلبه ليلة أنه طائر فقد فرغ. فقد نوى الضريعة فالمقصود نوى، فقد نوى. لو خطر بقلبه كان كلام انتهى الآن، لا عن تعيين النية. أو لا زال في التعيين، لا زال في التعيين. قال فلو نوى، لو خطر بقلبي أنه ناوي أن يصوم غدا، نوى ليلة أنه يصوم غدا، فقد نوى وقعت النية. نعم. قال هذا كلام، هذا كلام قرب قبل معين، هذا كلام لا علاقة له بالتعيين، هذا كلام له علاقة بالنية، هذا كلام له علاقة بالنية. نعم. هذا يقول لو خطر على قلبي أن يصوم غدا يكفي. نعم. لما قال خطر على قلبي؟ وهذا يقول أنه لا يشترط العزم والاعتقاد، إن أراد أن يقول لا يشترط العزم، لا أدري هذا إيش دليله، أما خطر البكرة يكون صايم، وفرق بين يعلم ويعقل، قال من لم يجمع، من لم يبين الصيام من لينا، لا أدري ما وجه هذا القول. أخرى ما قال بعض أصحابنا من أكل وشرب بنية القول عندنا هي هذا بعض أصحابنا بل هو الصلاة هو الفعل هي هي فعل القصد أي من قام يتربى لأجل الصلاة هي النية من أكل أو شرب بنية السحور هي النية قال شيخ علم أنها القصد والقصد قد يتبين بالفعل فعل هذا الأكل وشرب نية الصوم هذه النية إيش خاص بعض أصحابنا ولا غيره كبرة قال شيخ ابن عزيز هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد القوم بدليل ليس بعيد من بينهم بدليل في أول في صف اكتب صف هذا بدليل الفرق بين عشاء ليلة العيد بدليل الفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان الفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي اللي يقوم ليلة العيد يتعشى ما يتعشى ليلة السحور يعني يارب ليلة العيد لا يصيام فيها واللي يقوم في اليوم الخامس والأول والسادس وكل ليالي رمضان ويتعشى بنية الصوم يعرف أنه عقد نية الصوم ها؟ فرق بين العشائين أليس كذلك؟ أراد أن يوقف كل من أراد العشاء ليتقوى به على ثانية هي النية معنا لا يجوز تعجيل النية لرمضان وقت مستقل لا يستطاع لا يمكن مزاحمته بعبادة أخرى من صوم مباشرة التعيين وخرج من رمضان فقال انعقد الصوم نوى يعني نواه أنه لرمضان أو لم ينوي لا شرط من التعيين هذه رواية ثانية ليست في المذهب واضح هذا اقرا وعنه لا يجب تعيين النية في رمضان لأن التعيين يراد للتمييز وهذا الزمان يتعين هذا الزمان متعين اتعين في رمضان رمضان ما يحتمل غيره بدليل أنك لا يصح لك أن تصوم به نفلا لو صوم نفلا لا يجوز ولا يصح أن تصوم به قضاء لو صار صمت به قضاء لا يصح فلا معنى للتعيين هو جاء في العقل لما هو جاء لا هو جاء مع فقه الحج الحج لا شرط نعيم حتى لو لم يحج حتى ولو لم يحج فعقد القرآن على أنه تقرب إلى الله عز وجل وقع عن حجة الإسلام الحج لا يحتمل أراد أن يقول أن الحج لا شرط فيه التعيين الوقت هو هكذا وقت ما في إلا وقوف واحد وزمن معين وعليها يصح بنية مطلقة ونية نفل ونية فرض تردد فيها وعليها يصح بنية مطلقة وبنية نفل وبنية فرض تردد فيها يصح بنية مطلقة أني صائم هذه إشكال واضح ويصح بنية نفل ويقال إن أردت يعني إن نويت أنها نفل لا تقع إلا غربا لكن هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى أراد أن يقول من قال أنه لا يحتاج إلى تعيين من قال لا يحتاج رمضان إلى تعيين النية لابد أن يقول بهذه الأقوال. تكفيه نية مطلقة، لو أنا غفلا لا وقع إلا غربا، لو تردد فيها لا ضره التردد، التردد النية لا أصل، لابد من الجزم. لو قال علم أن غدا من رمضان قال أصوم ولا ما أصوم، لا أصل، لابد أن تكون نية جازمة. لكن هنا قال ولو تردد فيها صحت منه، لأن رمضان لا يحتمل من غيره. فقال المجد فتحته بنية مطلقة مطلقة لتعدد غير رمضان. المجد بن تيمية صاحب المحرم قال جاز أن يعقد رمضان بنية مطلقة لا نية رمضان معين، وهذا جالس. نعم. وقتها حبيبه يصح مطبقا مع الجهل، الجاز مطبقا مع الجهل، يعني بمعنى ان فلان لا يعلم ان التعيين مطلوب شرعا. ابن تيمية شيخ الاسلام حبيب المجد ابن تيمية جده قال جاز مطبقا لان الوقت لا يحتمل غيره. الحبيب يقول لا جاز مطلقا لكن مع شرط الجهل، يجهل ان التعيين شرط مطلوب. نعم. فان كان عالما فلا، فمن تطع وديعه رجل اليه على طريق التبرع. ان كان عالما لا تصح بنيه مطلقه الوديعه. يجيب الانسان قلت خذ هذه 500 ريال تفضل مني هدية إليك، ثم تذكرت أنه أودعك 500 ريال قلت تعال زيد هذه 500 ريال الوديعة التي لك عندي وقبضها من أول، لابد من قبض جديد ونية جديدة، ولا يكفي ما قلت له ما بلغته إياه؟ يكفي من الودائع لا يشترط لها نية، أداء لأصحابه. واضح هذا؟ نعم يصوم الأيام التي يعلم حتى يدرك أن الشك زاد. ما في يعني على ما يدري. يصوم شهر. يعلم إنه ما صام شيء ما يدري صام ولا ما صام يصوم شهر. يعلم إنه صام أيام يقدر قدر من الأيام صام. ولا يحتاج مع التعيين إلى نية قاضية. أن الواجب لا يكون إلا فرضا فأدى التعيين عنه. وأن التعيين لا يحتاج إلى نية فرضية، لأن بعض أهل العلم يذهب يسمي نية الفرض هذا ظهرا ثم تنمي أنه ظهرا عيد الإمارة مرة ثانية. ولا يحتاج مع التعيين إلى نية فرضية فرضية لأن الواجب لا يكون إلا فرضا فأدى التعيين عنه. هذا من فرق بين الفرض والواجب، من فرق بين الفرض والواجب أراد أن يقول ذلك، علم أن هناك واجب عليه صيام رمضان قال لا يحتاج إلى نية أن هذا فرض عليه، لأن هذا عبارة أخرى. وقال ابن حامد يجد ذلك كالصلاة. قال ابن حامد ولا يحتاج التعيين إلى نية فرضية، هذا والله أعلم في غير رمضان، رمضان لا بد من التعيين، لغير رمضان عليه واجبات، عليه كفارة يمين صيام، وعليه كفارة مثلا ظهار أو كفارة قتل، وصام أياما ثلاثة أيام واجبة والشهرين المتتابعين واجب، فأراد أن صام ثلاثة أيام ولم يعين الواجب، فلا شرط عين فرق هذا عن كذا وهذا عن كذا. فابن حامد قال لا بد من تعيين، لا بد من تعيين، هذا ظهر ولا قد ولا قد، عن هذا الأمر. نعم. ولو نوى إن كان غدا في رمضان فهو فضل على الذي فرضه الله عليه، وإلا فهو نفر له منه هل مشهور أم لا. لما قال مشهور دل على أنه يجي عند غيره، دل على أن أن هناك قول صحيح في المذهب يجوز لو قال أنا ما لا أدري غدا هل هو من رمضان ليس من رمضان، غدا يوم السبت، فإن كان من رمضان فأنا صائم، وإن كان ليس من رمضان فهو نفل. النية ترددت بين فرض وبين نفل، المذكور من المذهب أنه لا يصح، النية لابد أن تكون جازمة، النية لابد أن تكون جازمة. والقول الثاني أنه صحيح لأن رمضان لا يحتمل غيره، فهو نواه من رمضان والتردد هنا لا يضر للمشقة. اقرأ. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فضل الذي فرضه الله عليه، وإلا فهو نفل لا يجزئ على المشهور في المسجد، لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزما. لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزما، وعلى الثانية يجزئ. ونقل الطالب أنه يصح بالنية المترددة والمطلقة مع الغير دون الصح. لما قال مع الغيم جائز مع غير الغيم لا يجوز؟ لن يتذكر هذا أحسنت، لأن يوم الغيم ذكرنا أنه اليوم الذي يثبت فيه رمضان، الهلال قلنا رمضان يتم دخوله فيها ثلاثة أشياء، برؤية الهلال أو بخبر ثقة أنه رآه، أو بوجود حائل يمنع الرؤيا من غيم أو قدر، فلا على أن غدا من رمضان يصام عند حلال من الأهل الثالث واجب صيامه، وصيامه صحيح، مع أنه لا يقطع أن غدا من رمضان قد يكون غير رمضان، فلما كان لا يقطع التردد هنا الأصل التردد بالنية أنه يأثر عليها بالإبطال، لكن هنا التردد لا يضر في هذه الحالة، التردد لا يضر. ولذا قال وفي قول أن النية المطلقة والمترددة إذا كان يوم غيب عند تمام عند يوم السبت يوم 23 من رمي شعبان جاز صحة ولا يضر ذاك التردد. تقرأ لنا. ألو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فضل عنه، وإلا فهو عن واجب عينه بيده لا يصدره عن ذلك الواجب. وفيه نائب عن رمضان الروايتان بذا فائده. كان غدا من رمضان 29 يوم، لأن كان غدا من رمضان هذا صنع رمضان، وإن لم يكن رمضان فهذا الصوم عن قضاء لي إما كفارة أو غير ذلك. ما الفرق بين هذه المثل الأولى؟ المسألة الأولى قال إن لم يكن رمضان فهو نفل، إن لم يكن رمضان في هذه المسألة فهو عن واجب لي، دل على أن النية كلاهما عن واجب، عن رمضان وعن غيره، فإذا كررها المصنف لكن لم يكررها بعينه، فتفطن الفرقة الأولى ردد النية بين صوم رمضان وبين نفل فقلنا لا تصح المشهور، الثانية بين رمضان وبين عن واجب، فقال ما الذي قاله؟ اسمعوا. فلو نوى إن كان غدا من رمضان فصوم عنه، وإلا فهو عن واجب عينه بنيته، لم يخبره عن ذلك الواجب. وفي إنزاله عن رمضان الروايتان مذابان منه. لم يجزيه عن ذلك الواجب، لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية جزما، فما نويت أنه عن ذلك الواجب فلا يقع. فبقي عن رمضان رواية الأولى صحيحة، لأن رمضان لا يحتمل غيره، رمضان جزء من الوقت مقطوع لا يزاحمه غيره في الصيام، الحج والوقت الظهر إذا كان ضيق، واضح هذا؟ ومن لم يصح روايتان غير صحيحة قد نتردد في النية بين واجبين فلم يعين. نعم. وإن قال وإلا فأنا مسلم لم يصح. وإن نوى الرمضانية بلا مستند شرعي فعلى الخلاف إذا بان منه. هذه تكررت، ذكرناها في سابق، أنه لو صام ليلة الثلاثين دون مستند شرعي، مستند شرعي ما هو؟ الرؤية أو خبر عدل ثقة أو يقال بينك وبين الهلال غيم أو كذا، وصام عن غير هذا، صام إما بالتلسكوب ولا بالأخبار المنجمين أو الفلكيين أو بالمراصد، هذا غدا من رمضان حسب التقويم، هذا غير مستند شرعي، هذا الصيام غير مستند شرعي، فلو صامه إن كان غدا من رمضان فهو صومي وإلا فهو نوم، قال ما يصح. وإن كان عن مقتلد شرعي أجزأه من النهي من وقت فقرأ. إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العدل والقصد فسدت بيده، وإلا لم تذكره في التعليم. هذا عند الفقهاء لها معاني، ويقال له ما الذي قصدت من قولك إن شاء الله؟ إن أردت إن شاء الله لأنك أنت متردد بين تسافر وما تسافر، هذا لا تصح لأن النية هنا مترددة لن نقطع بها. وإن قال إن شاء الله أنا غدا من باب التعليق الواجب، إن كل شيء بمشيئة الله، قد أكون غدا مريض لا أدري، قد أموت لا أدري، فقال إن شاء الله، هذا صم صحيح. إن أتى بها للشك فصيامه غير صحيح، وإن أتى بها للتعليق والجزم فصيامه صحيح. عرفنا هذا؟ وإلا لم يكن ذكره في التعليق والفروض، لأنه إنما فقط أن تكون له للقوم بمشيئة الله وتوفيقه وتنفيذه، كما لا يكتب الإيمان به غير مترتب من الإفعال. كما لا يكتب الإيمان الإيمان أضيف هذا الكل واضح، كما لا يقصد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، وقال القائل أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، المثل فيها خلاف عند أهل العلم سابق، لكن أكثر السلف أجازوها وبعضهم منعهم، فلا بد من التعليم لا تحت درجة الإيمان، لكن كان قال إن شاء الله هذه مر علينا في شعب الإيمان تكلمنا عنها كثيرا، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله إن أراد أننا بمشيئة الله وتوفيقه يتم لنا إيماننا ويحفظنا هذا جائز، وإن أراد التردد وعدم القطع هذا لا صح، قال له أعد إيمانك هذا لا صحيح، وإن أراد الموافاة إيش معنى الموافاة؟ وقول قال المتأخرون أبطلوه كثير من أهل العلم قال لا صح، قال أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنك لا تدري هل تموت مسلما أو غير مسلم، أو لا تدري أن رمضان صومك صحيح ولا غير صحيح، وقال الله لا، السلف استثنوا في الإيمان، أي قالوا إن شاء الله لعلمهم أنهم لم يأتوا بالإيمان على حقيقته، لأن الإيمان له شروط وله موانع وله مفسدات، ولا يدري الإنسان هل أتى بجميع الشروط هل جاء ببعض المفسدات ولا يعلم ذلك، توكل علمه إلى الله عز وجل، هذا مراد استثناء السلفي بالإيمان، وأما إن أراد الموافاة فغير صحيح، وإن أراد التعليق والشك إن أراد الشك فغير صحيح، نبتغي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.